تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء